بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. ما مناسبة هذه الآيات لما قبلها؟ في الآيات التي مضت نهانا ربنا جل جلاله عما يوجب نفرة وتناكرا للقلوب، فنهانا ربنا سبحانه عن التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، فجاءت هذه الآيات آمرة بالتفسح في المجالس والتوسعة فيها مما يجلب المودة والمحبة بين المؤمنين. وكذلك الآيات السابقات ذكرت سوء أدب اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت هذه الآيات آمرة بالتأدب في مجالسته ومناجاته صلوات ربي وسلامه عليه. أما معاني المفردات ووجوه القراءات، فقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا، بمعنى توسعوا، تفسحوا في المجالس، ومادة الفسح تدل على سعة وانتشار. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، هذه قراءة عاصم وحده، وقرأ الباقون أجمعون إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، وإذا قيل انشزوا قرأها ابن كثير وأبو عمرو وشعبة بخلف عنه وحمزة والكسائي وخلف، وإذا قيل انشزوا فانشزوا بكسر الشين، والنشز والنشوز هو الترفع، وإذا قيل لكم انشزوا أي قوموا ارتفعوا فانشزوا. وفي تأويل قول ربنا جل جلاله: وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، أربعة تأويلات كما قال الماوردي رحمه الله. التأويل الأول: وإذا قيل انشزوا أي انهضوا للقتال فاستجيبوا. والتأويل الثاني: وإذا قيل انشزوا أي انهضوا لعمل الخير فأسرعوا. ثم التأويل الثالث: وإذا قيل انشزوا أي نودي للصلاة فاسعوا إليها. ثم التأويل الرابع: وإذا قيل انشزوا فانشزوا أي قوموا من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا إذا جالسوه يطيلون الجلوس، لأن كل واحد منهم يرجو أن يكون هو آخر العهد بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهذه تأويلات أربعة وكلها صحيح: إذا قيل انشزوا أي انهضوا للقتال فاستجيبوا، إذا قيل انشزوا أي نودي للصلاة فاسعوا، إذا قيل انشزوا أي بادروا إلى الخير فاستجيبوا. ثم الرابع: إذا قضيتم حاجتكم ووجدتم طلبتكم في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتفعوا لتتركوا الفرصة لغيركم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم. يرفع الله، الفعل ها هنا مجزوم في جواب الطلب، وهو في معنى الشرط، أي إن نشزتم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد حرك بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين. يرفع الله الذين آمنوا منكم، الذين صدقوا واستجابوا لله ورسوله، والذين أوتوا العلم، ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي منازل ومكانات عند الله عز وجل، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم مسارة رسول الله صلى الله عليه وسلم والانفراد به في حديث خاص، فلا بد أن تبذلوا قبل تلك النجوى صدقة، ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا ما وجدتم ما تتصدقون به فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم بمعنى خفتم وخشيتم، أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. الله جل جلاله أرشد هؤلاء المؤمنين الذين أشفقوا من تقديم الصدقات وظنوا بها، بشرهم بأنه قد تاب عليهم، وأرشدهم إلى أعمال ثلاثة عظيمة، وهي إقام الصلاة بأدائها في أوقاتها بشروطها وأركانها وسننها وآدابها، وإيتاء الزكاة بأن يعطوا ذلك المال المخصوص بالقدر المخصوص للأصناف المخصوصة طيبة بذلك نفوسهم. والله وأطيعوا الله ورسوله، أي اجتهدوا في أن تطيعوا الله ورسوله في كل ما يأمران به وفي كل ما ينهيان عنه، والله خبير بما تعملون. أما المعنى الإجمالي في هذه الآيات الكريمات، فإن ربنا جل جلاله يخاطب المؤمنين بأدب عظيم من آداب المجالس، فإن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم حريص عليه، كلهم ضنين بمجلسه، كلهم يرجو القرب منه والسماع لحديثه صلوات ربي وسلامه عليه. فربنا قال لنا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس أو في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، فإنما الجزاء من جنس العمل، فمن وسع لإخوانه وسع الله عليه، ومن فسح لإخوانه فسح الله له. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس بمعنى أن يتضام بعضكم إلى بعض من أجل أن يجد أخوكم الداخل مكانا يجلس فيه، فافسحوا يفسح الله لكم، يفسح الله لكم في رحمته، ويفسح الله لكم في نعمته، ويفسح الله لكم في أخلاقكم وفي أرزاقكم. فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بعضكم بأن يقوم من مجلسه من أجل أن يفسح لغيره فواجب عليكم الطاعة. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن يقام الرجل من مجلسه فيجلس فيه، يعني يكره أن يقال قم يا فلان من أجل أن يجلس هو على جلالته وفضله رضي الله عنه. هذا المعنى قد طبقه عمر عليه من الله الرضوان لما كان جالسا عنده بعض كبراء قريش من مسلمة الفتح كأبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو رضي الله عنهم، فجاء بعض السابقين الأولين كبلال بن رباح وخباب بن الأرت وصهيب بن سنان، فقال عمر رضي الله عنه: قم يا أبا سفيان، قم يا صفوان، قم يا حاري، يعني حارث بن هشام، فأقامهم وأجلس هؤلاء، فكأن القوم وجدوا في أنفسهم. فقال لهم سهيل رضي الله عنه وكان أعقلهم، قال لهم: يا قوم لا تلوموا عمر ولوموا أنفسكم، فإن القوم قد دعوا ودعيتم فأجابوا وأعرضتم وأسرعوا وأبطأتم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله جل جلاله في هذه الآية يخبر أن أهل العلم المؤمنين من جمعوا بين العلم والإيمان، وهؤلاء هم أهل الشرف وأهل الفضل، لأن الله جل جلاله قرن بين العلم والإيمان في هذه الآية وفي قوله: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث، وقرنهم بذاته الشريفة حين قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يخبر ربنا جل جلاله أن هؤلاء العلماء المؤمنين مرفوعون عنده درجات، كما قال جل من قائل: نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وهذا المعنى وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه واليه على مكة، فقال له عمر: من استخلفت على الناس؟ فقال: استخلفت عليهم ابن أبزاء. قال عمر: ومن ابن أبزاء؟ قال: مولى من الموالي. قال له: استخلفت على أهل مكة مولا؟ عمر رضي الله عنه يقول هذا من باب الإنكار. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله. فقال عمر رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. فالعلم هو عند الله بمكان عظيم، وكما قال القائل: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت إليه المحافل. فالعلم شأنه عند الله عظيم. وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته، كهولا كانوا أم شبانا. قال جل من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الله جل جلاله يخبر أنه مطلع على الأعمال محصي لها، كما قال في الآيات السابقات: أحصاه الله ونسوه. ثم يقول جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كأحد الناس، فقد كان عليه الصلاة والسلام قائد الجيش وحاكم الدولة وإمام المسجد والقاضي الذي يفض النزاعات ويقضي في الخصومات، وكان هو المفتي الذي يلجأ إليه الناس يسألونه، وكان هو المصلح الاجتماعي الذي يتدخل في خلافات الناس ومشاجراتهم. وفوق هذا وعلي الصلاة والسلام ذو زوجات كثيرات، ويوحى إليه بالليل والنهار، يأتيه جبريل عليه السلام بكرة وعشيا. وبعد ذلك الناس كلهم راغبون في الجلوس معه والاستماع إليه والانفراد به والتعلم منه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ربنا جل جلاله أدب المؤمنين في هذه الآية: من أراد منكم أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفرد به فلا بد أن يبذل بين يدي تلك النجوى صدقة يتقرب بها إلى الله. ولذلك بعض العلماء أخذ من هذه الآية استحباب الصدقة بين يدي الصلاة، بين يدي الدعاء، من أجل أن يحصل القبول. فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك أي التصدق، ذلك خير، ذلك أزكى لكم وأطهر. أزكى من الزكاة التي هي بمعنى الطهر والنقاء، وهي كذلك بمعنى الزيادة والنماء، ذلك أزكى لكم وأطهر. فإن لم تجدوا، أي إن لم تجدوا ما تتصدقون به، فإن الله غفور رحيم. ثم قال جل من قائل: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ المفسرون رحمهم الله يستدلون بهذه الآية دائما، وكذلك أهل الأصول، في جواز النسخ قبل الامتثال. يعني الأمر ببذل الصدقة بين يدي المناجاة قبل أن يعمل به الصحابة نسخ حكمه. وبعض المفسرين يقولون: ما عمل بهذه الآية سوى أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الله جل جلاله قال: أأشفقتم، أخفتم وخشيتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ لماذا أحجمتم عن المناجاة؟ كل ذلك لئلا تتصدقوا. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. الله جل جلاله يرشد المؤمنين إلى هذه الطاعات العظيمات، إلى طاعة بدنية وهي الصلاة، وإلى طاعة مالية وهي الزكاة، ثم إلى طاعة قلبية بدنية مالية وهي طاعة الله ورسوله. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ثم يقول جل من قائل: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون؟ أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ولهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم يوم القيامة. هذه الآيات ما مناسبتها لما قبلها؟ الله جل جلاله لما ختم الآية السابقة بقوله والله خبير بما تعملون، والآية التي قبلها بقوله والله بما تعملون خبير، جاءت هذه الآيات مهددة أولئك المنافقين، كاشفة عوراتهم، هاتكة أستارهم، ناشرة أسرارهم، مبينة أن الله جل جلاله مطلع على ما تضمره نفوسهم وتخفيه صدورهم، هؤلاء الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. أما معاني المفردات فقول ربنا جل جلاله: ألم ترى، ألم ترى، هذا التعبير في القرآن يتكرر مخاطبا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من يعقل الخطاب يتكرر كما في قوله جل من قائل: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ والرؤيا هاهنا مرادا بها الرؤيا العلمية، ألم تر بمعنى ألم تعلم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما، تولوا قوما أي جعلوهم أولياء، جعلوهم أولياء بما يتضمنه ذلك من التقرب إليهم والانتصار لهم والثقة بهم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، أي هؤلاء المنافقون ما هم منكم أيها المؤمنون أيها المسلمون ولا منهم أي من أولئك اليهود، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم، أعد الله أي هيأ لهم وأحضر، أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة، اتخذوا أي جعلوا أيمانهم جمع يمين، والأيمان هي الأقسام جمع قسم، وسمي اليمين يمينا لأنهم كانوا إذا حلفوا رفعوا أيمانهم، أو اشتقاقا من اليمن لأن اليمين تثبت بها الحقوق، سميت اليمين يمينا اشتقاقا من اليمن بمعنى البركة لأن اليمين تثبت بها الحقوق وتؤكد بها العهود. اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية، أي وقاية وحصانة. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، لهم عذاب ذو إهانة في دركات الجحيم. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لن تغني أي لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم عند الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا أي يحشرهم إليه جل جلاله ويجمعهم عنده، فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. قد قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ألا هذا حرف تنبيه، ألا إنهم هم الكاذبون، جاء بضمير الفصل تأكيدا لفحوى الخطاب. ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان، استحوذ بمعنى غلب واستولى، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، ذكر أمره ونهيه ووعده ووعيده. أولئك حزب الشيطان أي جنوده ومطيعوه، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. هذه الآيات أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات مناسبتها لما قبلها أن الله جل جلاله لما أخبر فيما مضى أنه مطلع على خفايا الصدور ومحصل للأعمال كلها، ها هنا يخبر هؤلاء المنافقين بأنه خبير بهم، فقال جل من قائل معجبا نبيه صلى الله عليه وسلم من حالهم: ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. القوم الذين غضب الله عليهم هم اليهود، هم اليهود كما قال ربنا جل جلاله: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال جل من قائل في سورة البقرة: فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وقال جل من قائل: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. كل هذه الآيات نازلة في اليهود، فكان هؤلاء المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول يتولون هؤلاء اليهود ويبذلون لهم المودة ويدافعون عنهم ويحسنون الظن بهم ويعاونونهم على أذية المسلمين ويبذلون لهم العهود، يقولون لهم: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قوتلتم لننصرنكم. هكذا كان هؤلاء يفعلون. والله جل جلاله نهانا عن موالاة الكفار في كثير من آي القرآن، كقوله جل من قائل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. وقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وذم الله المنافقين بقوله: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عنده العزة؟ فإن العزة لله جميعا. ها هنا الله جل جلاله يعجب نبيه صلى الله عليه وسلم من شأن هؤلاء: ألم ترى يا محمد؟ ألم ترى يا من تقرأ القرآن؟ ألم ترى إلى أولئك الضالين الأخباث الذين تولوا قوما غضب الله عليهم فصاروا بتلك الموالاة مذبذبين؟ صار أولئك المنافقون مذبذبين، ما هم منكم ولا منهم، ما هم من اليهود ولا هم من المؤمنين. مثل ما قال جل من قائل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هؤلاء الله جل جلاله ذمهم. يا أيها الذي ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، ثم قال: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، أي وهم يعلمون أنهم كاذبون. في سبب نزول هذه الآية روى الإمام أحمد والبزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: يوما يدخل عليكم رجل ينظر بعيني شيطان فلا تكلموه. فدخل رجل أزرق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: علام تشتمني أنت وأصحابك؟ فحلف بالله ما كان، حلف أنه ما حصل. فأنزل الله عز وجل قوله: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. الله جل جلاله في مواضع من القرآن بين أن المنافقين يعمدون إلى الأيمان الفاجرة، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. يحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، يحلفون بالله لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هذا هو حال المنافقين. المنافق لا يبالي بأن يحلف يمينا فاجرة، لا يبالي بذلك. فها هنا الله جل جلاله قال ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا، أعد الله لهم في النار عذابا شديدا، كما قال جل من قائل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة، اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية، وقاية. ما عندهم سبيل إلا أن يحلفوا تلك الأيمان الفاجرة من أجل أن يتقوا بها الغضب والعقوبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجري الأمور على ظاهرها وينهى المسلمين عن أن ينقبوا عن الصدور وأن يبحثوا عن بواطن الأمور صلوات الله وسلامه عليه، لكن ربنا جل جلاله يعلم السر وأخفى. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، فصدوا عن سبيل الله صد اللازم أو صد المتعدي، بمعنى أنهم صدوا عن سبيل الله في أنفسهم من صد يصد، وصدوا كذلك غيرهم من صد يصد، فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، لهم في جهنم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، مثل ما قال جل من قائل لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. قال جل من قائل وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، وقال ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أحسبون أنما نودهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. المال والبنون الله جل جلاله يعطيهما من أحب ومن لا يحب، لكن هؤلاء المساكين ظنوا أن تلك الأموال وهاتيك الأولاد تغني عنهم يوم القيامة. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. ذاك الرجل الخبيث الأزرق الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما تسبني وتشتمني أنت وأصحابك، فقال له مكانك حتى آتيك، وذهب وجاء بمجموعة من المنافقين أصحابه فحلفوا بالله ما كان، هذا الأمر ما حصل. الله جل جلاله يشنع عليهم يقول يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، يأتون بين يدي الله عز وجل ويحلفون مثل ما كانوا يحلفون في الدنيا، ويحسبون أو يحسبون أنهم على شيء. يظن هؤلاء أن تلك الأيمان مثل ما كانت سببا لنجاتهم في الدنيا ستكون سببا لنجاتهم بين يدي الله يوم القيامة. ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان، استولى عليهم وغلب، فصاروا له جنودا أوفياء، وصاروا من حزبه الخاسرين، فأنساهم ذكر الله، ما عادوا يرجون على الطاعة ثوابا ولا على فواتها عقابا، ولا يأبهون لله بذكر ولا أمر ولا نهي، فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، أي جماعته وجنوده، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ثم يقول جل من قائل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الله جل جلاله يتوعد هؤلاء المنافقين المحادين له ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالذل والصغار. إن الذين يحادون، أي يعادون ويخالفون ويحاربون الله ورسوله، أولئك في الأذلين، أي الأصاغر الأذلاء المبعدين، أولئك في الأذلين، كتب الله، كتب أي قضى وخط في لوحه المحفوظ كتابة قدرية، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. إن الله، هذه الجملة تعليلية، لأن الله قوي قوته لا يعتريها ضعف، عزيز أي لا يغلب جل جلاله، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، من الموادة وهي المحبة والإلف، يوادون من حاد الله ورسوله، من خالف وعادى وحارب الله ورسوله، ولو كان أولئك المحادون آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآباء من لهم عليك ولادة إما مباشرة أو بواسطة، والأبناء من لك عليهم ولادة إما مباشرة أو بواسطة، أو إخوانهم، والأخ من اجتمع معك في أبويك أو أحدهما، أو عشيرتهم، والعشيرة هم الأهل الذين يتكثر المرء بهم، أو عشيرتهم، أولئك المؤمنون الذين لا يتخذون المحادين أهل مودة وولاية لهم، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وأيدهم بروح منه برحمة وقوة، ويدخلهم جنات، جمع جنة وتصغيرها جنينة، وهي البستان الذي ستر ما بداخله، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، أي أولياؤه وأنصاره، ألا إن حزب الله هم المفلحون. والمفلحون جمع مفلح، اسم فاعل من الفلاح، والفلاح في اللغة يطلق على البقاء الطويل، كما في قول القائل: لو أن حيا مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح. ويطلق الفلاح كذلك على الفوز بالمطلوب، كما في قول القائل: فعقلي إن كنت لما تعقلي، وقد أفلح من كان عقل. هذه الآيات التي ختم بها ربنا جل جلاله السورة يخبر فيها أن المحاربين المخالفين المعادين لله ورسوله قد كتب الله عليهم الذل والصغار في الدنيا والآخرة، مثل ما قال في أول السورة: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، أي أخزوا وأذلوا كما كبت الذين من قبلهم. أولئك في الأذلين، أولئك في الأصاغر المذلولين. وهذا المعنى إخوتي وأخواتي قد صدقه الله عز وجل فيما قرأنا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من عادوه وآذوه وصدوا عن سبيله وعذبوا أصحابه أذلهم الله عز وجل يوم بدر، فقتل منهم 70 وأسر منهم 70، جيء بهم وهم يرصفون في أغلالهم، وأولئك الذين قتلوا أمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بدر 3، فجروا بأرجلهم وألقوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، أذلهم الله في الدنيا، والعذاب الآخرة أشد وأبقى، ومن تاب تاب الله عليه. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، في الأذلين، كما قال بعض الصالحين: إنهم وإن هملجت بهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لعلى وجوههم. ثم قال جل من قائل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. هذه الكتابة القدرية، الله جل جلاله يخبر في هذه الآية أنه قد قضى وقدر قضاء كونيا قدريا لا بد أن يقع، بأن الغلبة له ولرسله ولأوليائه، كما قال جل من قائل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال جل من قائل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولذلك الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إذا قاتلوا فإنهم لا يقتلون، لا يغلبون، لأن الله جعل القتل في مقابل الغلبة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالرسل صلوات الله وسلامه عليه الذين أمروا بالجهاد وبالقتال منصورون، لا بد أن تكون الغلبة لهم، لأن الله لا يخلف الميعاد. أما الرسل الذين قتلوا عليهم الصلاة والسلام من أمثال زكريا ويحيى وكثير من أنبياء بني إسرائيل، فهؤلاء ما كان القتال واجبا عليهم. قول ربنا جل جلاله: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، هذه لا إشكال فيها، إشكال في قوله في القراءة الأخرى: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. فقوله جل جلاله قتل، نائب الفاعل فيها ربيون، النبي ما قتل، فما نقف على قوله قتل، يعني ما نقرأ وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، لا، بل نقرأ بالوصل: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فالذين قتلوا هم الربيون، تلك الجماعات المؤمنة التي كانت مع الرسل. أما الرسول فإنه لا يقتل، لا يقتل، لأن الله قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. من قتلوا من الرسل من الأنبياء هم الذين لم يكتب عليهم قتال، أما من قاتل فلا بد أن يغلب. إن الله قوي عزيز. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب من مسيرة شهر. قال عليه الصلاة والسلام: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وكان يوم بدر يهد الناس بسيفه وهو يقرأ: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ثم قال جل من قائل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الله جل جلاله يبين أنه لا يجتمع في قلب الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومواد من يعاديهما ويحادهما ويحاربهما أبدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: ليكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. في سورة البقرة، في سورة التوبة، ذكر ربنا ثمانية أشياء عليها مدار الدنيا، وأخبر أن هذه الأشياء الثمانية لو كان شيء منها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فأنتم على خطر عظيم. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهؤلاء المؤمنون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذه الآية نزلت في أولئك الصحابة الكرام، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم بدر قتل خاله العاص بن هشام، وأبو بكر رضي الله عنه قال له ولده عبد الرحمن بعدما أسلم، قال له: يا أبت لقد رأيتك يوم بدر ولو شئت لقتلتك. فقال له أبوه: لكنني لو رأيتك قتلتك. وكذلك أولئك الثلاثة رضوان الله عليهم، حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث، قتلوا بني عمومتهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، لأنه ما كان في قلوبهم محبة لغير الله ورسوله. لما رأى مصعب بن عمير أخاه أبا عزيز في يد واحد من الأنصار قد أسره يوم بدر وهو يرصف في الأغلال، قال له مصعب: أشدد وثاقه وأغلي فداءه فإن أمه ذات مال. فقال له أبو عزيز: أهذه وصاتك بي يا أخي؟ فقال له مصعب: إنه أخي دونك، هذا الأنصاري هو أخي، أنت لست أخي. الأخوة أخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة. لذلك ربنا يثني على هؤلاء بقوله: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، كتب في قلوبهم الإيمان، صار الإيمان مستقرا في قلوبهم حتى كأنه مكتوب كتابة، كما قال جل من قائل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وأيدهم بروح منه، أيدهم بروح منه جل جلاله. ومن أوضح الأمثلة على هذا التأييد ما ثبت من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أنه سمع حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد أبا هريرة رضي الله عنه يقول له: نشدتك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهجهم وروح القدس معك؟ فقال أبو هريرة: نعم. كذلك عائشة رضي الله عنها تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان: إن الله يؤيدك بروح منه ما دمت تهجوهم، أي تهجو كفار قريش، من أمثال أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب الذي قال له حسان: ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب هواء بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، إلى آخر ما قال رضي الله عنه. ثم هذا في الدنيا أيدهم بروح منه، وأما في الآخرة ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هذه الجنات فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى تجري في غير أخاديد. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم رضا لا سخط بعده، ورضوا عن الله عز وجل حين اتخذوه ربا. ولذلك أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول ثلاثا إذا أصبحنا وإذا أمسينا، أن يقول أحدنا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. من قال ثلاثا إذا أصبح، ثلاثا إذا أمسى، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. أولئك حزب الله، أولئك أولياء الله، أنصار الله، أحباب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، هم الذين فازوا بالمطلوب، وهم الذين سيجدون البقاء الطويل في جنات النعيم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. إخوتي وأخواتي، في هذه الآيات فوائد. قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يدل على أن شريعة الإسلام قد استوعبت قضايا الحياة كلها، حتى تناولت أدب المجالسة. الناس الذين يقولون في أيامنا هذه بأننا ندعو إلى فصل الدين عن الدولة أو فصل الدين عن الحياة، نقول لهم: كيف يتأتى لكم ذلك؟ الله جل جلاله في القرآن نزله تبيانا لكل شيء، فصل فيه كل شيء، علمنا كل شيء، فما لكم كيف تحكمون؟ هذا القرآن يحدثنا عن آداب المجالس، فهل يغفل شأنا عظيما كشأن الحكم؟ وأيضا نستفيد من هذه الآية أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الآية أيضا دليل على قاعدة أن الجزاء من جنس العمل، افسحوا يفسح الله لكم، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. كذلك من بر والديه بره أولاده، من عق والديه عق أولاده، الجزاء من جنس العمل. وفي الآية دليل كذلك على أن كل من وسع على عباد الله أبواب الخير والراحة وسع الله عليه خيرات الدنيا والآخرة. فما ينبغي للعاقل أن يقيد الآية بالتفسح في المجلس، بل المراد إيصال الخير إلى المسلم وإدخال السرور في قلبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي الآية كذلك تأديب من الله لعباده المؤمنين إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس مجتمعاتهم، واحتاج بعضهم أو بعض القادمين عليهم للتفسح له في المجلس، فإن من الأدب أن يفسحوا له تحصيلا لهذا المقصود. فالآية فيها استحباب التفسح في مجالس العلم والذكر والحرب ومجالس الطاعة عموما، وكذلك النهي عن إقامة شخص وإجلاس آخر مكانه، بل يكفينا التفسح. وأيضا يستفاد من الآية أن تفسح المسلمين بعضهم لبعض في المجالس محمود مأمور به، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب، لأنه من المكارمة والإرفاق، فهو من مكملات واجب التحاب بين المسلمين. وإن كان فيه كلفة على صاحب البقعة يضايقه فيها غيره، فهي كلفة غير معتبرة إذا قوبلت بمصلحة التحاب وفوائده. اللهم إلا إذا أفضى إلى شدة مضايقة ومضرة، أو إلى تفويت مصلحة من سماع أو نحوه كمجالس العلم والحديث وصفوف الصلاة. يعني أحيانا الناس يقفون في صفوف الصلاة وقد تضاموا حتى ما يكاد الرجل يجد إلا موضعا لمنكبيه، فيأتي بعض الناس مع إقامة الصلاة ويريد أن يحشر نفسه بين الناس حشرا، ومثل هذا مؤد إلى تناكر القلوب وإلى حصول العداوة والبغضاء. ولذلك لفظ التفسح أفهم تجنب المضايقة والمراصة لئلا يفوت المقصود من حضور تلك المجالس أو يحصل ألم للجالسين. بعض الناس ممن يحشر نفسه في الصفوف حشرا، فتجد الناس جلسوا في التشهد متضايقين، سجدوا وهم متضايقون، وفي هذا كله مضادة لمراد الشرع. وفي قول ربنا وإذا قيل انشزوا فانشزوا دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يقول للجماعة الذين عنده انشزوا اخرجوا بارك الله فيكم، انتهى شغلكم أو انقضى وقتكم ونحو ذلك، فلا حياء في ذلك ولا غضاضة. وينبغي للإنسان إذا زار ناسا أو جلس عند ناس أن يخفف الجلوس ما استطاع، إلا إذا علم من صاحب المجلس أنه يحب أن يبقى عنده فلا بأس. وقول ربنا جل جلاله إذا قيل لكم تفسحوا وإذا قيل انشزوا يشمل ما إذا قاله الداخل أو قاله من يدير المجلس، لأن الله قال إذا قيل، فبني الفعل لما لم يسمى فاعله، ليشمل الداخل ويشمل من يدير المجلس وغيره. فإذا كان المجلس له مدير يجلس الناس وقال لبعضهم تفسح لفلان ليجلس، أو توسعوا لفلان، فينبغي لهم أن يوسعوا. وكذلك لو أن رجلا دخل والمجلس مكتظ بالجالسين فقال توسعوا، فأيضا يتوسع. قال جل من قائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فيه دليل على أن الرفعة عند الله تعالى بالعلم والإيمان لا بالسبق إلى صدور المجالس. وفي الآية دليل على فضل أهل العلم على غيرهم من الناس، وأن ثمرة العلم العمل بمقتضاه والتأدب بآدابه. وفيها كذلك حث على تحقيق الإيمان وعلى طلب العلم، لأن الله يرفع أهل العلم، العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. وفي قول ربنا درجات لم يعين سبحانه الدرجات، لأن هذه الدرجات تختلف بحسب ما مع الإنسان من الإيمان والعلم، فكلما قوي الإيمان وكلما كثر العلم وانتفع الإنسان به ونفع غيره كان أعظم درجات عند الله عز وجل. وأيضا الآية فيها دليل على تفضيل العلم على العبادة، فقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يعني على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم، كما قال ابن مسعود وغيره من السلف. فالمؤمن العالم أفضل عند الله من المؤمن غير العالم، وقد قال سبحانه: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، استفاد منه أن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كمناجاة غيره من البشر. ويستفاد من الآية كذلك رحمة الله بعباده حين يشرع لهم من الأحكام ما يناسب أحوالهم. وقوله سبحانه: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، منسوخ بالآية التي بعدها، وهي قوله سبحانه: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، ففيه دليل على جواز النسخ بلا بدل ووقوعه خلافا لمن أبى ذلك. يعني الله جل جلاله قال: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزله قالوا إنما أنت مفتر. وقال: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، هذا على سبيل الأغلبية، وإلا فإنه يجوز النسخ إلى غير بدل. وفي قوله سبحانه: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قال أهل العلم: إذا استحبت الصدقة بين يدي مناجاة المخلوق فاستحبابها بين يدي مناجاة الله عند الصلوات والدعاء أولى. قول ربنا جل جلاله: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، يستفاد منه أن عادة المنافقين موالاة أعداء الدين ومناصرتهم على المؤمنين. وقول ربنا: ما هم منكم ولا منهم، استفاد منه أن المنافقين حائرون مترددون مذبذبون لا إلى هؤلاء وإلى هؤلاء. وقوله جل جلاله: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، أن سمة المنافقين الاستعانة بالأيمان الفاجرة لدرء التهمة عن أنفسهم، وأن من شأن النفس المجادلة بالباطل، حتى إنه يوم القيامة تريد أن تدفع عن نفسها وتجادل الله بالباطل يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لكم كما يحلفون لهم. وهذا يقتضي أنهم متوغلون في النفاق قد مردوا عليه، وأنه باق في أرواحهم عياذا بالله بعد بعثهم، لأن نفوسهم خرجت من عالم الدنيا متخلقة به متشبعة به. فإن النفوس إنما تكتسب تزكية في عالم التكليف، في عالم التكليف. فالله جل جلاله أوجد هذه النفوس في الدنيا من أجل أن تزكو وتصفو من أكدارها لتخلص إلى عالم الخلود طاهرة. فإن هي سلكت مسلك التزكية تخلصت إلى عالم الخلود زكية، كما يقول ابن القيم رحمه الله: ويزيدها الله زكاء يوم البعث، وإن انغمست مدة الحياة في حمأة النقائص وصلصال الرذائل جاءت يوم القيامة على ما كانت عليه تشويها لحالها لتكون عياذا بالله مهزلة لأهل المحشر. وفي قول ربنا: أعد الله لهم عذابا شديدا وعيد رباني لأولئك المنافقين بالعذاب الشديد في درجات الجحيم، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، المنافق لن ينفعه ماله ولا ولده يوم القيامة. وفي قول ربنا: أولئك حزب الشيطان، يستفاد منه أن كل كافر ملحد فاجر فهو من أولياء الشيطان. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، يستفاد منه أن مخالفة الله ورسوله ومعاداتهما وحربهما موجبة لحصول الذل في الدنيا والآخرة. ويكون ذلك بقدر ما حصل منه من المحادة جزاء وفاقا. واستفاد من الآية كذلك أن المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كافر حلال الدم، ولو كان مؤمنا معصوما لم يكن أذل، لأن الله قال أولئك في الأذلين، وقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، والمؤمن لا يكبت كما كبت مكذب الرسل قط. فلذلك المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كافر، كافر، لأن الله قال أولئك في الأذلين. وهذه فائدة ذكرها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول على شاتم الرسول. والله جل جلاله لما ختم السورة بقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إذا كان من يواد المحاد ليس بمؤمن فكيف بالمحاد نفسه؟ وأيضا مفهوم الآية أن طاعة الله ورسوله سبب لعز الدنيا والآخرة، لأن محادة الله ورسوله سبب للذل، فالطاعة سبب للعز. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، الله جل جلاله ناصر رسله وأولياءه على من عاداه. ويستفاد من الآيات كذلك أن كل حزب يحارب الله فالله جل جلاله يهزمه. وفي قوله إن الله قوي عزيز نستفيد أن قوته جل جلاله بلا ضعف وعزته بلا ذل. وآخر آية يستفاد منها تحريم موادة أعداء الله من الكفرة والفجرة، وفيها زجر عن التودد إلى من كان على غير دين الإسلام والتحبب إليه والموالاة له، إذ في ذلك ذهاب العداوة وانغراس المحبة لمن يعادي الله جل جلاله. الله سماهم أعداء فقال ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، وقال لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. والعلماء رحمهم الله أخذوا من هذه الآية أن أهل الإيمان الكامل لا يوادون من فيه معنى من معاني العداوة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أهل الإيمان الكامل لا يوادون من فيه معنى من معاني العداوة أو المعصية، بل يبغضونه على قدر ما فيه من المعصية والمخالفة لله ورسوله. وبذا إخوتي وأخواتي يكون قد تم الكلام على ما في هذه السورة من الحكم والأحكام. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.